يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا الشيخ عبد الله. أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال للمستمع خا ميم خا. استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة وبقي له مجموعة من الأسئلة. يقول في السؤال الأول: فضيلة الشيخ، نسمع أنه يقال في الصلاة النظر محل السجود، هذا والمسلم واقف في الصلاة، فما محل النظر أثناء الركوع وأثناء جلوس الإنسان للتشهد جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المصلي إذا قام يصلي فإنه واقف بين يدي الله جل وعلا، فهو في حالة الوقوف ينظر إلى موضع سجوده، وهكذا بالنظر إلى ركع فإنه أيضا ينظر إليه، وإذا جلس للتشهد فإنه ينظر إلى سبابته لأنه يقرأ التشهد، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل فريضة الحج للزوجة من الأمور المكلف بها الزوج شرعا؟ الجواب: العلاقة الزوجية تقوى وتضعف بسبب ما يحصل من التعاون بين الزوجين أو ضعف هذا التعاون، فإذا كانت المرأة تقدم لزوجها خدمات تقربه منها وتكون هذه الخدمات مشروعة، وهو أيضا إذا كان يقوم بخدماتها فإن هذه الخدمات التي يقدمها تقوي علاقتها به. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والحقوق التي تجب على الزوج بالنظر لامرأته حقوق واجبة، أو الحقوق التي على الزوج حقوق واجبة، أما بالنظر للحقوق التي ليست بواجبة عليه فهذه الحقوق أمرها إليه. إن أراد أن يساعد زوجته بها كالسؤال الذي سأل عنه من جهة الحج أو من جهة مثلا العمرة، فهذا من باب الإحسان إليها، وبخاصة إذا كانت هي في حاجة إلى ذلك، أي أنها لم تحج حجة الإسلام ولم تعتمر عمرة الإسلام، وهو غني قادر على ذلك وليس عنده مانع من الموانع يمنعه من السفر بها مثلا، فهذا من الإحسان إليها. أما الوجوب فليس ذلك بواجب عليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أرجو من فضيلتكم إيضاح الفرق بين النبي والرسول. الجواب: النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه كعمل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلته يقول: معي ميدالية مكتوب عليها لفظ الجلالة، ولكثرة عملي وانتقالي من مكان إلى مكان، فعند موعد الصلاة غالبا ما تكون هذه الميدالية في جيبي وأنا داخل الخلاء، أرجو الإجابة جزاكم الله خيرا. إذا كان الشخص يريد قضاء الحاجة فلا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله مطلقا. وهذه الميدالية يمكن تغييرها بميدالية ليس فيها اسم الله جل وعلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. من سلطنة عمان السائلة، استعرضنا سؤالا لها في حلقة سابقة، بقي لها هذا السؤال. تذكر يا فضيلة الشيخ بأنها امرأة لديها زوج يصلي ويصوم في رمضان فقط، وبعد ذلك ينقطع عن الصلاة. استمريت تقول لمدة 14 عاما بنصحه وإرشاده، ولكن لا جدوى. ما حكم زواجي منه، علما بأن لدي منه 4 من الأبناء، وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذا الرجل الذي لا يصلي إلا في رمضان ويترك الصلاة 11 شهرا، هذا كافر مرتد عن الإسلام. وكان الواجب عليك حينما أردت الزواج به هو التأكد من سيرته، لأن كثيرا من النساء يحصل عندها عجلة، أو ولي المرأة يحصل عنده عجلة من ناحية إنهاء الزواج، بمعنى أنه يستعجل في تزويج موليته قبل أن يتأكد من صلاحية الشخص. ثم بعد ذلك ينكشف الأمر بأن هذا الزوج لا يصلي مطلقا ولا يصوم مطلقا، أو أن هذا الشخص شرير، أو أنه مثلا يشرب الخمر وما إلى ذلك. فالمقصود هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. فحينئذ كان ينبغي على هذه المرأة أن تتأكد من حالة هذا الرجل. وحينما فرطت في البداية وأقدمت عليه وهي لا تعلم حاله، ثم تأكدت منه عمليا، كان الواجب عليها أن تذهب إلى أهلها وأن تطلب إنهاء العلاقة الزوجية. وإذا كان واقع أمر زوجها على هذه الحال حتى الآن فلا يجوز لها الاستمرار معه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل علي من خميس مشيط، يقول مصري الجنسية ويعمل بمدينة خميس مشيط. يقول في هذا السؤال: إنسان تزوج من زوجة أخيه بعد بقائها معه عدة سنوات وإنجاب عدة أطفال، ثم طلقت من أخيه فتزوجها، علما بأن الأخ لا يزال على قيد الحياة ويقيم بمسكن بجواره في نفس البلدة، فهل يصح ذلك الزواج، وما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ الجواب: الله جل وعلا يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فحينئذ هذه أمور محرمة، فلا يجوز. فبالنظر إلى زوجة الأخ هي باقية على الأصل، فلا مانع من زواجه بها، سواء أكان أخوه حيا أو كان ميتا، وسواء كان قريبا عنده في السكن أو بعيدا عنه، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. ها ننتقل الآن إلى رسالة بعث بها السائل ميم ميم عين من منطقة عسير، يقول في هذا السؤال: ما هو أفضل علاج للشك والظن؟ الجواب: هذا السائل لم يذكر الشك والظن في أي أمر من الأمور، وقد يكون ذلك راجعا إلى أنه يعرض له في وضوئه، في صلاته، في صيامه، في أعماله الصالحة، أو أنه تحصل عنده ظنون مثلا في زوجته أو ما إلى ذلك. وعلى كل حال، فالأصل هو أن الشخص يأخذ باليقين. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا حصل عند الإنسان شك في أمر من الأمور فحينئذ يبني على اليقين، وعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا قد يكون من باب الوسواس. وإذا كثر عند الإنسان فإنه يكون وسواسا أكيدا، لأن الفرق بين الشك وبين الوسواس أن الوسواس يكثر، وأما الشك فإنه يكون قليلا، يعني يعرض قليلا. وقد سألني سائل وقال إنه يدخل للوضوء لصلاة المغرب ويؤذن العشاء وهو لم ينتهي من وضوئه لصلاة المغرب، فهذا العمل لا شك أنه من باب الوسوسة وليس من باب الشك. فالمقصود هو أن الإنسان يتنبه ويحترز من تلاعب الشيطان، وذلك أنه يبني على اليقين، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعثت بها السائلة ميم ميم، تقول: والدي كبير في السن ومقعد وعاجز عن الكلام والحركة تماما، وهو صاحب أملاك، والدتي تتصرف في أمواله ببذغ، فدخله السنوي قرابة 3 ملايين ريال في نهاية كل عام. تقول والدتي بأن جميع هذه الأموال تصرفها بدون أن تأخذ رأينا، ولا نأخذ نحن وإخوتي شيئا من هذه الأموال. وتقول والدتي: أنا المستحقة الوحيدة لهذه الأموال، أما أنتم فلا شيء لكم إلا بعد وفاة والدكم، علما بأن الوالد قد كتب لها 3 عمائر قبل مرضه. تقول هذه السائلة يا فضيلة الشيخ: هل تأثم والدتي بهذا؟ وماذا يجب علينا أن نفعله والحال كما ذكر، علما بأنها تغضب غضبا شديدا وتدعو على من يناقشها، ونحن نخاف من دعوتها ونخاف أن نقع في العقوق، وجهونا في ضوء هذا السؤال. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، فإن جميع أموال هذا الرجل ملك له، وهو الذي له حق التصرف فيها، وليس لأحد أن يتصرف فيها إلا بطريق شرعي. والأم في تصرفها هذا ليس لها حق شرعي في هذا التصرف، والطريق الذي تعملونه هو أن تبلغ المحكمة بالواقع، وذلك من أجل إقامة وكيل على والدكم يتصرف التصرف الشرعي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت من سوريا من محمد ألف ألف، يقول: بعض الناس عندما يشتري سيارة أو دراجة نارية أو أي شيء، وسعر هذه الدراجة من الوكالة مثلا 100,000 ليرة سوري، يشتريها ويبيعها دين لمدة سنة بسعر 130,000، فهل تعتبر هذه الزيادة ربا؟ الجواب: الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فلا مانع من أن يشتري الشخص السلعة بثمن ويبيعها أو يبيعها على شخص آخر بثمن مؤجل بأكثر مما اشتراها به. لكن الشيء الذي ينبغي التنبيه عليه هو أن الذين يشتغلون بالمداينات عليهم أن يرحموا إخوانهم، أي أنهم لا يزيدون عليهم في الثمن زيادة فاحشة، فإن بعضهم هداهم الله يستغلون هذه الفرصة، فإذا جاءهم الشخص وهو في أشد الحاجة فإنهم يزيدون عليه زيادة باهظة، وقد يقربون أيضا الأجل، والراحمون يرحمهم الرحمن، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. السائل أيضا من أسئلة هذا السؤال يقول: من العادات عندنا عندما يتزوج الشباب يتبادلون بشقيقاتهم، هكذا يتم الزواج، فما حكم الشرع في ذلك بالتفصيل؟ مأجورين. الجواب: إذا زوج الشخص موليته على شخص آخر بأن يزوجه ذلك الشخص الآخر موليته، أخ يزوج أخته على شخص، وذلك الشخص يزوج مثلا أخته أو يزوج ابنته على ذلك الشخص، فهذا لا يجوز، لأن هذا شغار، فكل واحدة جعلت مهرا للأخرى، فهذا لا يجوز، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. من أسئلة هذا السائل الشيخ عبد الله يقول: البعض من الناس يزوجون البنات أو بناتهم ويأخذون مهرا مرتفع جدا، ويعطونها ربع المهر أو أقل من ذلك بكثير، ويأكلون الباقي، والبعض عندهم أربع بنات أو خمس فتيات يعيشوا على مهرهن، على مهر البنات، فوجهونا أيضا في ضوء هذا السؤال. الجواب: الشخص إذا كان عنده مولية وهي صالحة للزواج كالابنة أو الأخت، المهم أنه يكون وليا عليها، وبعد ذلك يأتيه الناس ويرددهم من أجل الحصول على مهر كثير، هذا لا يجوز له، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وعندما يأتي الشخص الخاطب ويكون صالحا ويقدم المهر، يؤخذ منه ويؤخذ من هذا المهر ما يصلح به أمر الزوجة، يعني جميع ما تحتاج إليه، وعندما يأخذ ولي أمرها شيئا من المهر يتفاهم معها، وذلك من أجل أخذه بطيب من نفسها، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. السائل ميم ميم عين من منطقة عسير، استعرضنا بعضا من أسئلته، بقي له هذا السؤال يقول: إذا صلى المصلي خلف الإمام ولم يسمع شيئا من قراءته، فهل تجوز صلاته أم يقوم بقطع الصلاة ويصلي منفردا؟ أفتونا مأجورين. الجواب: الشخص يصلي خلف الإمام صلاة الظهر والعصر، والركعة الثالثة من المغرب، والركعة الثالثة والرابعة من العشاء، ولا يسمع قراءة الإمام، ومع ذلك يقتدي به، فعدم سماعه لقراءة الإمام لا يكون مانعا من الاقتداء، لكن إذا كان لا يسمع تكبيره فحينئذ لا يصح له الاقتداء به، لأنه لا يمكنه التقيد بمتابعة الإمام، فقد يسبق الإمام في ركوع أو سجود، وحينئذ لا يجوز له أن يقتدي به. وإذا وجد إمام بهذه الطريقة فينبغي معالجة الوضع، ينبغي أن يعالج هذا الوضع بحيث أن يسمع تكبير، بحيث أن المأمومين يسمعون تكبير الإمام، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة شيخ عبد الله وصلتنا من مكة المكرمة من السائل الذي رمز لاسمه بجيم زا مكة المكرمة، يقول: فضيلة الشيخ، سؤالي هو بأنني ولله الحمد أحفظ القرآن كاملا والحمد لله والمنة، ولا زلت في مقتبل العمر وأريد أن أتفقه في دين الله، فما هي الطريقة التي تجعلني من طلاب العلم، وما هي الكتب الشرعية التي تنصحونني بقراءتها، بارك الله فيكم؟ الجواب هو أنك تذهب إلى مؤسسة من المؤسسات العلمية التي يتناسب مستواها مع مستواك، وتسجل فيها كطالب، وتنتظم فيها، وفيها كتب دينية تدرس، وفيها مدرسون يفهمون الطلاب هذه الدروس، ويشيرون على من يستشيرهم فيما يعود عليهم بالنفع من ناحية بيان الكتب، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. السائل عبد الجواد من جمهورية مصر العربية بني سويف يقول في هذا السؤال: ما معنى الآية الكريمة ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه؟ هل إذا رمى الحاج الجمار يوم العيد وثاني يوم ووكل من أصحابه من يرمي عنه، فهل عليه إثم في ذلك؟ الجواب يقول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والمقصود باليومين اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ومعنى ذلك أن الشخص إذا تعجل في اليوم الحادي في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار وطاف للوداع فلا يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر، ولا يجب عليه الرمي رمي الجمار في اليوم الثالث عشر، وهذا تخفيف من الله جل وعلا. وإذا أراد أن يبقى اليوم الثالث عشر مع الحادي عشر والثاني عشر، فحينئذ يكون قد بات ليلة الثالث عشر ورمى الجمار اليوم الثالث عشر. وما ذكره السائل من جهة أنه يرمي في اليوم الحادي عشر ويوكل عن اليوم الثاني عشر، هذا في الحقيقة خطأ يقع فيه كثير من الحجاج. وأبلغ من ذلك أن الشخص يسافر يوم العيد ويوكل على الرمي، يوكل على الرمي، وهو بعمله هذا وقع في ثلاثة أخطاء: الخطأ الأول أنه ترك المبيت، والثاني أنه ترك الرمي لأن العبرة به وليست العبرة بالوكيل، والثالث أنه طاف للوداع قبل المبيت وقبل الرمي. فالواجب على الإنسان إذا دخل في عبادة من العبادات أن يتقيد بها وأن يؤديها كما أمر الله جل وعلا. وكون الإنسان مطبوع على العجلة كما قال الله جل وعلا: خلق الإنسان من عجل، فلكن لا ينبغي أنه إذا دخل في عبادة من العبادات أن يتصرف تصرفا يعود عليه بالخلل في عبادته من جهة، وبالإثم من جهة أخرى، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. في سؤاله الثاني يقول هذا السائل: إذا كنت في سفر عن أهلي وعندما رجعت إلى بيتي يكون ذلك ليلا حسب ظروف المواصلات وبدون إعلام الأهل، هل علي شيء في ذلك؟ الجواب: إذا أمكنك أنك لا تطرقهم إلا في النهار فهذا أحسن، وبإمكانك أنك تنبههم قبل الدخول، بإمكانك أن تنبههم قبل أن تدخل عليهم وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث في رسالة السائل عبد الجواد من جمهورية مصر العربية بني سويف يقول: أنا مقيم في مكان بين مكة والمدينة، بيني وبين المدينة ما يقارب من 200 كيلومتر على طريق الهجرة، فكيف يكون إحرامي للحج؟ هل أحرم من ميقات مكة أو من ميقات المدينة، علما بأنني لا أستطيع أن أرجع إلى ميقات المدينة والحال كما ذكر؟ أفتوني مأجورين. الجواب: الناس الذين يسكنون في أماكن بين المواقيت وبين مكة كما ذكره السائل من سكناه بين ميقات المدينة وبين مكة فإنه يحرم من مكانه لأنه هو ميقاته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فمن كان دون هذه المواقيت أو أنشأ الحج أو أنشأ العمرة فإنه يحرم من مكانه، وكذلك من كان ساكنا بين الميقات وبين مكة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ما حكم مسابقة الإمام في الصلاة وهل تبطل الصلاة بهذه الحالة؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يسابق الإمام، وإذا سابقه فإن صلاته غير صحيحة وبالله التوفيق. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.